الحمد لله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا للدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار الجزء الثاني لازلنا في تفسير سورة الممتحنة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات نعم نعم واتقوا الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون تشديد في التوصية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح بايعه الرجال وجاء النساء فأمر أميمة أخت خديجة ابنة خويلد خالة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبايع النساء عنه فإن قيل فما معنى مبايعته لهن ولسنا من أهل الجهاد فتؤخذ عليهن البيعة فالجواب أن بيعته لهن تعريفا لهن ما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق أزواجهن لأنهن دخلنا في شرع لم يعرفنا حكمه فبينه لهن وكان أول ما أخذ عليهن ألا يشركن بالله شيئا توحيدا له ومنعا من عبادة غيره أول شيء توحيد الله سبحانه وتعالى لا بد من هذا أول شيء وقوله ولا يسرقنا يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال والنقصان من العبادة فإنه يقال أسرق من السارق من سرق من صلاته إذن ولا يسرقنا في سواء خيانة الأمانة بكل وجوه الأمانة سواء الأمانة مع البشر أو الأمانة مع الله سبحانه وتعالى الذي كلف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان لا يسرقنا في هذا المجال ولا ينقصنا عبادتهن ثم قال ولا يزنينا يحتمل حقيقة الزنا ودواعيه على ما قال صلى الله عليه وسلم اليدان تزنيان والعينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني الحديث هذا عظيم ومن الأحاديث اللي إذا الإنسان تأملها وجدها فعلا يعني تعطي الإنسان أسلوب التعامل في حياته أسلوب العبادة أسلوب البعد عن الشبهات فاليدان تزنيان بارتكاب يعني الآن لو رأيت ربما في الماضي يقول كيف يدان تزنيان يعني مثلا من أول ما يتبادر لنا إلى الذهن أن اللمس يلمس المرأة هذه من هنا أنها بداية عمل لكن الآن اليدان تزنيان بسهولة أما بالرومنت كنترول في تتبع القنوات الماسخة القنوات الكثيرة أو عندما تستخدم الإنترنت أو عندما تستخدم الجوال استخدام غير صحيح فهذه بداية يعني هنا كلمة الزنا هنا ليس بمعنى الزنا الفعلي لكن الفرج يصدق أو يكذب خلاص أنت الآن دخلت في مثلا شات أو دخلت في أي موقع ودخلت في نقاش وكذا وكذا جاء موعد وجاء كذا وجاء كذا وتقابلوا وبعدها حصل الزنا فهذا آخر أو كما قلنا في الماضي اللمس أن يأتي شخص ويلمس امرأة أو كذا فاليدان تزنيان أو بكتابة رسالة أو بأي شيء من ما كان اليد لها دور فيه والرجلان كذلك بالسفر إلى الدول الغربية أماكن الزنا والعياذ بالله أماكن الدعارة أماكن كذا وكذا وإذن الرجلان كذلك لها دور أو الذهاب إلى الموعد مع موعد مع فلانة أو مع فلانة وذهب على شيء طبيعي الرجلان تزنيان والعينان تزنيان باختلاف النظر إلى المحرمات سواء المحرمات هذه مباشرة أو غير مباشرة المباشرة بالنظر إلى المرأة المحرمة عليه اختلاف النظرات أو أنها تكون هي ماسكة هو وتمكنه من النظر أو كذا أو كذا أو كما قلنا من الضياع في التلفزيون أو في الإنترنت أو في هذه اللي أمامنا في العصر اللي احنا فيه الله أعلم إيش بيجينا في العصر القادم يعني احنا الان نرى، انا شفت قبل فتره في اليابان تقريبا، يعني يقول جاتي وقت خلاص بدا تستغني الرجال عن النساء وتستغني النساء عن الرجال. فمن العجيب رايت ان احد احدى الشركات مصنعه امراه من اجمل النساء اللي ممكن تتخيل، امراه من اجمل النساء اللي يمكن انك تتخيل، فيها كل مميزات المراه، ويشتريها ويضويها البيت دميت، لكنها تتحرك تمشي تبادل لها الحب تبادل لها، يعني ما تركوا شيء. فممكن ان اي واحد يشتري له واحده من هذه وتكون بالبيت. فاقول الله اعلم ايش بنوصل عليه في الزمن القادم. يعني شفت امس قبل فتره صوره من كاميرا مصور تقريبا 100,000 او 200,000 متظاهر في شارع، يعني كل واحد مثل راس الدبوس، اقل من راس الدبوس في الصوره، تخيل 100,000 او 200,000 في صوره. طيب قال ابدا بسهوله، انت خذ واضغط على اي صوره اي شخص من هذول المئات الالف او المئتين الالف او المليون ويطلع لك هو نفسه قدام كانها صوره 4:6، بل لا مجرد لا سوى شيء، خذوه هذه صورتك يا وانت في المكان الفلاني، ما عاد في مجال. تخيل يعني فين وصلت من صوره فيها مليون شخص، تضغط على اي واحد منهم يطلع لك صورته كامله. ما أدري إيش يعني بيكون المستقبل كيف في مسائل التواصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والرحمة بالأمة والرحمة بالمسلمين. هنا تحدي هائل تحدي خرافي. أما أن نكون أو لا نكون، أما أن يكون الرجل مسلم بمعنى كلمة مسلم، عنده ثقة في نفسه، عنده قدرة في التعامل مع هذه الأشياء، أو يكون رجل إمعه، رجل ليس له شخصية، ليس له أي مكان، مجرد ملعبة تلعب بها الأجهزة، وليس الرجال تلعب بها الأجهزة. يعني مثلا الآن هذا ايش يسموه الاك بيري والايفون يعني الآن دمر شباب كثير ودمر شابات كثيرة. الأصل فيهن هذا الجهاز الاستخدام العادي جدا، لكن الآن استخدام سيء. يمكن تذكروا قبل 3 أيام أو 4 أيام تعطلت خدمة البلاك بيري وتعطلت تمام 3 أيام أو 4 أيام. تخيلوا في هذه 3 الأيام والأربع أيام كم نسمة وكم نفس وكم سيارة سلمت، كم يعني يقول لك في الرياض تقريبا نسبة الحوادث قلت 40% لأنه تعطل هذا الجهاز، لأن الشباب وهو يمشي شقى وضرب وحوادث. يقول لك شوف كم نفس تزهق يوميا بالاستخدام السيء لهذا الجهاز، كم نفس تهان ليليا بسبب الاستخدام هذا السيء، كم رجل رب أسرة مسكين في بيته يهان وهو لا يعلم. أما أن بنته في هذا الشيء أو إن ابنه في هذا الشيء، فالأب مسكين والأم مسكينة، يعتقدوا أنهم ربوا وللأسف يتضح أنهم ما ربوا، لكن وش يسوون يعني بذلوا كل ما يستطيعوا، لكن فيه من يكون ضحية. لأن الآن تبحث عن إيش؟ الآن تبحث عن رجل عنده شخصية، يستطيع أن يقول لا ويستطيع أن يقول إيه، يستطيع أن يقول لا للمغريات، هذا يقول لا. كل الناس يدخلوا في هذه الأمور، لكن من هو اللي يدخل؟ هذا الشخص الذي لا شخصية عنده أصلا، مجرد إمعة. قد تكون البنت أو المرأة أو الرجل أو كذا. شفت أنا مقطع يوتيوب يعني مفجع بكل ما تعني كلمة مفجع، أما أنهم مسوينا مدبلجينا أو أنه واقع، إن كان واقع فكارثة وإن كان مدبلج والله يوصل الرسالة. فيه شاب وشابة في بيت أخوان، كن شفتوه الشاب على الإنترنت داخل في شات يسموه محادثات وكذا وكذا، والبنت داخلة في الشات، رسائل كذا كذا كذا. طبعا اغلب الشباب والشابات لن يقولوا الا في شيء سيء جدا. المهم فيطلب الشاب من الشابة هذه ان تتعرى حتى يراه، وفعلا تتعرى. المهم انه راى الفنيله حقها قبل انها تتعرى وكذا، وشاف الفنيله. ففي الاثناء ذي اتصلوا عليه يلا غدا، ينزلوا الغدا. فنزل الولد مستعجل والبنت مستعجل. لما وصل على النظر واذا اخته امامه نفس اللي فسخت قبل ثواني، واذا هي اخته. يعني فانا رايت انها فعلا وصلت الرساله بكل ما تعني الكلمه. خلاص وقف وتشنج. تغدى ياها ماجد رد جواب، بس يتفرج في اخته ويتخيل الوضع انها هي اللي كانت قبل قليل يعني. فهذا من من من من من الثيران، وهذه من البقر اللي ينجروا وراء هذه الامور بسهوله. فكل واحد عنده عين البصر، وكل واحد عنده شخصيته المستقله. شوف دائما تقوى تاكد، ان لم يكن شخصيه الرجل او الشاب او الشابه شخصيه تفرض نفسها على من؟ على نفسها اولا. اذا لم يكن الشاب او الشابه يحترم نفسه، والله لو اجتمع من اجتمع على انه يغير فيه شيء لن يستطيع. اذا ما احترم نفسه هو، يعني اول ما يدخل كل الناس يبغى يدخل في الخطا، وكل الناس يدخل في الخطا، لكن ياتي هنا دور الشخصيه، شخصيه الرجل. ادخل انا في الخطا، واذا شخصيتي الشخصيه اللي انا اتمتع بها، الله المستعان، انت نعم انا يعني بهذا الشكل من الجداره ما استطيع اكبح هذا الشيطان اللعين اللي يلعب علي. دخلت ولا اغلقت الشاشه ولا شيء، حسيت برجولك اليوم. عاد الرجوله انك تسحب السيف، هل من مبارد هل من مطاعن، انتهى الكلام. ما عاد في حاجه، تسلوا لك صاروخ الى البيت وانت في البيت، وانتهى. خلى الرجله حقك في البيت. اليوم رجلك كلها في انك انت شخصيا تقاوم نفسك فقط. خل الرجله الغير، فيه من يكيدك. اليوم كل رجلتنا في اني اكون لي شخصيه، شخصيتي هذه تفرض احترام شخصيتي، احترام نفسي انا. فاذا تقوى تاكد، فاذا انا شخصيا فقدت احترام نفسي، فلا يبقى لي اي وزن في هذا المجتمع. ليش؟ لان اول شيء بابدا به بتكون شخصيتي مهزوزه اصلا، لان ما عندي ثقه في نفسي. فاذا سحبت ثقه النفس مني خلاص انت لا تستطيع تفرض احترامك على احد. اي انسان لا يفرض احترامه على نفسه اولا، اقسم بالله العظيم مستحيل ان يستطيع ان يفرض احترامه على الاخرين. ليش؟ من بالسهوله يعني انت غير محترم مع نفسك. حتى لو احترمتك يعني، لاني انا ما ادري ايش انت أنت تروح تتغلق عليهم، أو أنت تسافر إلى الخارج، ما أدري وش عندي جوجل مسلط عليك، أو فقد احترم مكانك، لكن أنت في قرارة نفسك غير محترم. فما تتقبل هذه الأشياء. فهذا الحديث ذا لو جلسنا نتحدث فيه كما جلسنا، الوضع الآن وضع نفسي بحت، يا أنا يا لا أنا، يا يكون لي قوة شخصيتي تفرض كل شيء، كل شيء مجرد أكرمكم الله حيوان بكل ما تعني الكلمة. حيوان ما هو حيوان ناضج يعني إنسان، لا حيوان أكرمكم الله بهيمة. عاد حتى البهيمة مين مكلفة ولا، لكن هذا الإنسان مجرد بهيمة. الجهاز صامت أنت تشتريه يهينك، يعني في فرق بين أنها تفرض عليك الإهانة وبين أنك أنت تروح تدفع فيها فلوس. يعني تخيل انك تهين نفسك بفلوس، يعني لو عاد انا ادفع فلوس عشان يهينك او اهين الله ما اقدر. لكن لا، انا شخصيا اروح اشتري هذا الجهاز بغض النظر عن اي نوع من الانواع الاجهزه، اي نوع من انواع أنا أروح أشتري للفائدة لكن يأتي العكس. طيب بس وين مكان الخوف من الله؟ أنت تقول الآن إذا كنت محترم مع نفسك، لأن لا تأتي العبادة أصلا ولا يأتي التعامل مع الله أصلا إذا لم تكن أنت أولا تعاملت مع نفسك. يعني أنا ذا الحين أكذب عليكم في السر في بيتي لي شيء غير اللي أخرج به أمامكم، هل أنا الآن أديت عبادتي مع الله؟ لو جلست في المحراب 100 سنة أو 200 سنة هذا ما في عبادة مع الله ولا في تواصل مع الله أصلا. ليش؟ لأن إذا لم تكن أنت أولا صادقا مع نفسك أنت من صادقا مع الله بسهولة. يعني يأتي أكرمكم الله شخص يروح ويزني ويجي في المسجد يصلي، بس جاي يصلي إيش؟ قام قعد جلس ركع سجد السلام. إذا لم تكن يعني القاعدة عندنا اللي دائما أكررها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم يكن أنا عندي ثقة في نفسي فلن يكون معي أي تواصل مع الله سبحانه وتعالى، مستحيل. حتى لو صليت، حتى لو قمت الليل، حتى لو صمت الدهر كله، تبع عبادة أصلا. لأن من لم يكن صادق مع نفسه لم يكن صادق مع الله، ومن لم يكن صادق مع نفسه لن يستطيع أن يعمل شيء أصلا يقبله الله، إلا بيكون عملت شيء في الواقع شيء آخر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله، نعم، اليدان تزنيان والعينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذب. إيش يسموهم عندنا؟ يسمون عندنا أفلام يسموها أفلام الإغراء، عندنا ممثلات خاصات بالإغراء تضحك حتى يأتي الإنسان في مرحلة أما أن يرتكب أو لا يرتكب. كذلك هذا اللي إحنا فيها الآن، حياة اليوم كلها إغراء، إغراء يعني على العمل السيء، على كذا، على كذا. ليش؟ يعني أنت حتى بصراحة حتى نحن نستطيع أن نوصل إلى نتيجة. يعني مثلا الآن في القنوات الفضائية أتفرج أنا على أي قناة من القنوات حق الأغاني مثلا أو حق الأكشن أو أي شيء. الآن فيه ما يسموها الفيديو كليب، يعني أصبح الآن تطور إلى خلاص إلى اللي قال عادل إمام يعني لا تخبدون هدوء. الآن بدي يجيك الفيديو كليب، تخيل أني أنا أو أنت أو أختي أو أختك أو بنتي أو بنتي أمام هذا المنظر، هذا المنظر يعني بكل ما فيه من بجاح وقبح. إيش النتيجة؟ إيش أنت جدر؟ مستحيل، لا بد من فيه. ويأتي يقول فيه تأثير عن الإعلام يوجه رسالة يسمها رسالة اللاوعي، رسالة اللاوعي. اللاوعي مجرد هذه الصورة مرت عليه طفيت التلفزيون، لكن خلاص في داخل مجرد تمر بك امرأة أو بنت وأنت مدمن على هذه الأمور والعياذ بالله، حتى لو كان شخص أو بنت، فمن وضع هذا له هدف. لا تعتقد أن المسألة سهلة، لأن القنوات الفضائية هذه ما تشتغل لها بفلوس، وإذا لم تجد من يدفع لا تشتغل أصلا. كل هذه الأمور اللي نشوفها من التعري من هذه كلها أشياء مدفوعة، ما في شيء مجانا. خاصة إحنا نعرف الغرب ما عنده شيء، كل شيء بفلوس، كل شيء لابد. حتى الدول دول مصالح، من عندي مصلحة ولا ما اشتغل. ففعلا قنوات فضائية أو أي شيء استطاعت أن تهين هذا الشخص ويصبح مجرد ولا شيء. طيب أنا وأنت شباب واستطاع أنهم تخبر الشباب في فورة وفي قوة جسمانية لابد طيب. يعني زيادة في الإهانة هنا. حتى أطفالك إحنا نستطيع، يعني نشوف حتى ابني الصغير ان الله يفتح عيونه صدقه ويقبل الشاشه. تخيل الكراتين هذه اللي احنا نعتقد براءتها اشد سوءا واشد يعني تاثير سلبي على هذا الطفل من غيره. ممكن تشوفه احيانا تجد فيه رده فعل على فيلم معين كرتون او او او. ليش؟ هذا الفيلم الان بدانا نعاني منه، بدا الجيل جيل هذه بدا يعاني. هذا يجيك يسوي لك في هذه الكراتين ايحاءات، ما تجي مشكله كذا وكذا، هذاك ما يرجع للبطل، ينتظر البطل ذا اللي يجي يا سوبرمان ذا سوبرمان ذا اللي يجي هو وكذا. ايش الرساله المطلوبه؟ في احنا اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. فلا يفكر هذا الطفل ان هناك من يلجا اليه. تبدا هنا قطع العلاقه مع الله، قطع العلاقه بالثقه بالنفس. ولذلك يصبح عندي جيل امعه ليس لها اي شخصيه، مجرد مشكلة صارت يرجع لفلان. لن تجد أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لن تجد أنه يرجع إلى قوته الداخلية، كان ولا له أي قيمة أصلا، تعود الكذب، تعود كل شيء. بينما حصلت لك طفل عودته الصدق، وصل إلى مرحلة تعدى الطفولة، يعني تجد الصدق معك ماشي. خلاص ارتكبت خطأ مثلا، انت عندك هناك توجيهات في اللاوعي، مجرد انك ارتكبت هذا الخطأ تبدأ تبحث عن المبررات، المبررات حتى لو كانت كذب، واصلا هي بتكون كذب. خرجت من المشكلة هي ودخلت في مشكلة ثانية اضافية لها انك كذب. خرجت الى المرحلة الثالثة الاحتقار من هذا الشخص اللي أنت حدثته وكذبت احتقر. بدأت سلسلة تنازلات إلى أن توصل وتنتهي إلى أن هذا الشخص هو نفسه غير محترم مع نفسه. النتيجة إمكاننا غير موجود، عنصر سالب مدمر في المجتمع، هو نفسه مدمر ويدمر معه الآخر. لكن لو جاء هذا وعلمني أني أنا أخطأت أرتكب، جاني مثلا أفضل والدي وقال قم صل نفسك ما صل. طيب وينه؟ في قالوا لي فلان، قالت لي امي اسوي. المهم اني دورت لي، طبعا شيء معروف انه حتى لو هو كان مؤدب وما سال انت في قرارك نفسك تدري انك غير مؤدب انك كذاب. لكن ليه؟ قلت والله رجع خلاص. ما دام اذا الانسان مثلا صادق في الكلام، وقفت السلسلة ما زد مشهد تنازلات، وقفت هنا. صحيح أنا ارتكبت هذا الخطأ، صحح خطأي، احترمت نفسي واحترمت الآخر، فإذا أنا شخصية محترمة. لكن إذا استمريت استمرت التنازلات التنازلات التنازلات إلى أن نوصل إلى احتقار النفس. إذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول والفرج يصدق ذلك أو يكذب. أما أن تكتمل العملية تصبح عملية مكتملة، أو أنها تصبح يرجع يعني دور هنا دور قوة شخصيتي أنا، قوة إيماني، قوة ثقتي في نفسي. تقف الآن هنا يوم قلنا كابح إني أخاف الله، ولذلك يا سبعة يقول لهم الله لا ظل إلا ظلة منهم، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين، دعاته يعني خلاص هيأت له، ما هو ماشي في الشارع وش هذا قال اني والله لا اقول وش عليهم منه، لكن هذا خلاص تمكن اعطي كل شيء مما يوسف عليه السلام قال حيث له وهذا جاء له كذا وكذا. في هذه اللحظه قال اني اخاف الله رب العالمين. هذه الثقه وهذه القوه اللي لو اجتمعت الجبال والرواسي كلها واجتمع ما في السماوات وما في الارض ما عاد هذه القوه، قوه النفس، قوه هذا الرجل اني اخاف الله رب العالمين وبس. متى يقولها الإنسان؟ الإغراء وجد، الإغراء موجود، الإغراء بنوعين، إغراء مادي وإغراء معنوي. إغراء المادي جاءت منصب واستفيد بعدها وجمال، الناس كلهم يبحثوا عن الجمال، جرد الواحد يشوف لها عندنا حتى سبقت جمال البلد، يعني البلد يبقى جمالا. كيف ما المرأة ما تأتي امرأة بهذا المنصب هذا الجمال وهذا كذا تقول يلا أعطيتك الثنتين المال والشهر، يأتي هنا حاجة بسيطة فيك، تأتي هنا شخصيتك، قوة إيمان، قوة إيمانك بنفسك أول ثم قوة إيمانك بالله سبحانه وتعالى. لأن إذا لم يكن عند الإنسان قوة إيمان بشخصيته لن يستطيع أن يفعل شيء، مجرد إمعة يمكن يذل، ما هو حتى كتو في مسألة أنه يبغى الشيء، لا لا، مجرد أنه ما عنده شخصية خاصة. فيأتي هنا دور هذا الإنسان، هذه النفسية، هذه الشخصية، ولا ونعرف قصص كثيرة يعني في غير المجال، علماء ورجال وكذا وضعوا في موقف أن يقول لا ويطير رأسه، أو يقول إيه ويقيد الدنيا، فقال لا وطار رأسه وبقي ذكر وأثر في أجيال كاملة. واحد آخر انهار ودعس الكرامة وأهين في نفسه، وكان يبغى المال والجمال وكذا وكذا ولم يجد شيء. يعني ذاك أحد الرجال يعني كان عنده أحد أئمة البيت رسول الله، كان مطلوب لأبو جعفر النصر، فأتي به حاضر صاحب الإمام أحمد، فأتي به فقال أين أحمد؟ قال يا أمير المؤمنين لا أعرف. قال أقول لك أبغى أحمد بن عيسى. قال يا أمير المؤمنين والله ما رأيت سنة. قال بلغني أنه كان عندك قبل سنة. شوف. قال نعم. قال إذن أخبرني أين. شوف قبل سنة. مثلا خلاص ما عاد عندي مشكلة. سنة قد راح وجاء. قال أخبرني آخر مكان تقابل. شوف يبغى أساس أنه يبدأ تحقيقه. هذا آخر واحد آخر واحد لين يوصل. قال يعني أدلك على ابن رسول الله وأقدم على رسول الله بدم ابنه، هذا أقول له. قال أما أن تقول وأما أن تكتب. قال يا أمير المؤمنين قال نعم. قال والله الذي لا إله إلا الله لو كان بين ثوبي وجسمي فقال قال ارفعوا رأسه قال بسم الله وبقيت خالدة عنده في جهة نفسه. وهناك آخرين ينهار من لا شيء ويهين نفسه وكرامته ويبدأ مهان حتى قيام الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى اليوم ما تجاوزنا الحديث هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والعافية في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا فتجنبنا غمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخات الدين فزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك يا الله أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأن تنفعنا بما سمعنا وما قرأنا، وأن تجعلنا هداة مهتدين، وأن تصلحنا وتصلح بنا وتصلح لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.